بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأركان الخطبتين حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى فيهما، وآية مفهمة في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية. الشرح: أن الخطبتين لا تكونان مجزئتين إلا بهذه الأمور الخمسة. أولها حمد الله بلفظ الحمد لله أو لله الحمد أو حمدا لله ونحو ذلك، فلا يكفي نحو لا إله إلا الله والشكر لله والحمد للرحمن. والثاني الصلاة على النبي بنحو اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو أصلي على محمد أو نصلي على محمد أو الصلاة على محمد. ويكفي لفظ النبي ولا يكفي سلام الله على محمد. واختلفوا في إجزاء صلى الله عليه. والثالث الوصية بالتقوى، وهو المقصود الأعظم، فلا يكفي التحذير من الدنيا، بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما. ولا يشترط لفظ التقوى، فلو قال أطيعوا الله كفى. وهذه الثلاثة يشترط أن تكون في كل من الخطبتين. والرابع آية مفهمة كاملة، وإن كانت متعلقة بقصة في إحداهما. تستلقون مولانا؟ نعم. والرابع آية مفهمة كاملة، وإن كانت متعلقة بقصة في إحداهما في ابتدائهما أو انتهائهما أو وسطهما. والأفضل أن تكون قراءة الآية في الخطبة الأولى لتقابل الدعاء في الثانية وللخروج من الخلاف، وكونها في آخرها، بل تندب قراءة قاف بكاملها في الأولى بكمالها في الأولى. ولا يكفي بعض آية ولا آية ثم نظر. والخامس الدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات ولا يشترط التعميم، بل لو خص من حضر أو 40 منهم كفى. ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا لم تكن مجازفة في وصفه. ويسن لولاة المسلمين وجيوشهم. الدعاء لو صرف في الأرض نعم. قال المؤلف رحمه الله: وشروطهما الطهارة عن الحدثين وعن النجاسة في البدن والمكان والمحمول وستر العورة والقيام والجلوس بينهما والموالاة بين أركانهما وبينهما وبين الصلاة، وأن تكونا بالعربية. الشرح: أي أن للخطبتين شروطا وهي تسعة. الأول: الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، فإن سبقه الحدث تطهر واستأنف ولا يبني على ما مضى قبل طروء الحدث وإن قصر الفصل. والطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في البدن والمكان وما يحمله من ثوب وغيره. والثاني: ستر العورة، وإن قلنا إنهما ليستا بدل ركعتين وهو الأصح. والثالث: القيام فيهما للقادر بالمعنى السابق في قيام الفرض، فإن عجز فجالسا ثم مضطجعا. والأولى في هذه الحال الاستخلاف. والرابع: الجلوس بينهما، فلو تركه ولو سهوا لم تصحا. وأما من كان جالسا بعذر فيفصل بين الخطبتين بسكتة، وأقل هذا الجلوس قدر الطمأنينة، وأكمله قدر سورة الإخلاص. وتندب قراءة سورة الإخلاص في هذا الجلوس. والخامس: الموالاة بينهما بمعنى أركانهما وبينهما وبين الصلاة، لئلا يطول الفصل عرفا بما لا يتعلق بهما. فإن طال بقراءة فإن كان فيها وعظ فلا تقطع. قال بعضهم: وإلا قطعت. والسادس: أن تكون أركان كل منهما بالعربية، وإن كان كل الحاضرين أعاجم، لكن إن لم يكن فيهم من يحسن العربية ولا أمكن تعلمها لضيق الوقت، خطب واحد بلسانهم ما سوى الآية فإنها لا تترجم. والسابع: كونهما بعد الزوال. في الهامش كتب: معرفة الزوال من المهمات التي لا يستغنى عنها، يتعلق به أحكام شرعية كدخول وقت الظهر والعصر ودخول الوقت الذي تصح فيه القدوة. والثامن: سماع الأربعين الأركان، ولا يشترط كل الخطبة. والتاسع: كونهما قبل الصلاة. تنبيه: لو انتقض وضوء الإمام في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بطلت صلاة المأمومين، أما إذا انتقض في الركعة الثانية يكمل كل من المأمومين صلاته منفردا. مسألة: يحرم التشاغل عن الجمعة ببيع ونحو ذلك كالإجارة، وكأن يهبه مالا ليهبه في مقابله غرضا بعد الأذان الثاني، ويكره قبله وبعد الزوال. وأما لو ركب الشخص سيارة الأجرة للذهاب لصلاة الجمعة فيجوز، ولا تدرك الجمعة إلا بركعة. أكرمكم الله لنا، رضي الله عنكم.